بسم الله الرحمن الرحيم. في شرح منا في المرة السابقة في قضية التوسل، أنواع التوسل المشروع في الدعاء، في أمر الدعاء، وقد ذكرنا أن التوسل أصلا هو ما يتوصل به إلى الشيء، فالتوسل القرب إلى الله عز وجل، فالواجب على كل مسلم أن يتقرب إلى الله بالإيمان والإسلام والإحسان الواجب، وكل ما وجب من ذلك توسل، وكل ما استحب منه توسل مستحب. التوسل الواجب هذا بالفعل نفسه، أما في الدعاء فهو على ثلاثة أنواع، عندما يريد أن يقدم في دعائه بين يديه أو في آخره ما يكون أقرب إلى إجابة هذا الدعاء. وحكم التوسل من جهة الوجوب كنا مشروع واجب ولا مستحب، بناء على وجوب الدعاء أو عدم وجوبه، وبناء على ما أوجبه الشرع من الوسيلة. فقلنا أن التوسل الواجب في الفاتحة هو أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، لابد أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فأما إذا كان الدعاء مستحبا فذكر الأدعية، ذكر أنواع التوسل بين يديه أو في آخره مستحب كذلك. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وهو عامة أنواع أدعية الكتاب والسنة، التوسل إلى الله بذكر الربوبية أو الألوهية أو ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى. النوع الثاني التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة التي قام بها العبد، كالثلاثة الذين أغلق عليهم الغار وقول المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أما النوع الثالث من التوسل المشروع الجائز أو قول المستحب، وهو مستحب في مواطن والأولى تركه في مواطن، فهو التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي الحاضر، يعني علم المقصود به عشان نبقى فاهمين، علم أنه دعا له بحضوره، بحضوره بأي نوع إن كان، إما أن حضر أمامه أو باتصال بينه وبينه أو نحو ذلك، أو بأنه وعده وهو يعلم وفاءه بالوعد. فكلمة الحاضر لا يقصد بها أنه لابد أن يكون حاضرا ساعة التوسل، فالأولى يعني أن نقول بدعاء المسلم الصالح الحي، يعني الذي دعا وهو حي، وإلا فالحقيقة أنه يمكن أن يدعو بدعاء متوسلا إلى الله بدعاء غيره، دعاء المسلم الصالح وهو غائب عنه، والله أعلى وأعلم. لكن حين دعا له كان ذلك على الحضور. فالصحيح أن يعني هذه الكلمة مهمة في هذا الموطن، كلمة الحاضر مهمة، أفضل أن تشطب، يعني هي لها معنى له وجه كما ذكرنا. أعلى ذلك دعاء الأنبياء، بعض العلماء يقولون بل هو خاص بدعاء الأنبياء، بعض السلف كانوا إذا طلب منه أن يدعو لهم قال أنبياء نحن، لكن الصحيح أنه ليس خاصا بالأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم عن أويس ابن عامر القرني قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، وقال عنه أنه أفضل التابعين. فدل ذلك على مشروعية طلب الدعاء من المسلم الصالح الحي، وأنه وأيضا قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، وأمر العباس أن يدعو، وتوسل معاوية بيزيد بن الأسود. فدل ذلك على مشروعية طلب الدعاء من غير الأنبياء عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرنا أدلة السنة على ذلك أيضا. فمن يقول أنبياء نحن أو كان يأبى ذلك كان يخشى أن يغال فيه، ولا يظهر المنع مطلقا، ولكن هناك من العلماء من قال لا يشرع إلا للأنبياء، لكن الصحيح أن كل مسلم يرجى صلاحه فإنه يشرع أن يطلب منه الدعاء في الأمور الأخروية، وأما في الأمور الدنيوية فجائز والأولى تركه لأنه من باب سؤال الناس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 لا يسترقون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فذكر لا يسترقون، لا يرقون معلوم أنها الرقى الجاهلية، لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا. في السبعة الذين بايعهم على أمر خفي قال لا تسألوا الناس شيئا، فالسؤال لأمر دنيوي نوع من سؤال الناس فهو خلاف الأفضل، بل الدعاء نفس الدعاء بالأمور الدنيوية المحضة خلاف الأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل حله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأفضل للإنسان في هذا الباب أن يكون دعاؤه توسله بدعاء المسلمين، طلب الدعاء من المسلمين الأحياء الذين يرجى صلاحهم هو في الأمور الأخروية. وبعض أهل العلم يقول إذا سأل المسلم أخاه أن يدعو له فإنما ينبغي حتى يكون مشروعا أن ينوي به نفع أخيه وليس نفع نفسه فقط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا لي الوسيلة، فإنه إنما يأمرهم لنفعهم. والصحيح أن مثل هذا ليس لازما والله أعلم أعلم، فإن عكاشة أحد السبعين ألف قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي، ولم يكن ذلك نقصا في منزلته، ولم يخرجه عن السبعين ألف وهو عمدة احتجاج شيخ الإسلام تامية حديث لا يسترقون. وسؤال الغير أمرا في الدين لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينهى بعض أصحابه عن سؤال الناس شيئا من الدنيا. وأما أنه كان ينوي نفع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أبعد الاحتمالات، بل لا يتصور ذلك، أن عكاشة إنما كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد النبي صلى الله عليه وسلم أجرا، إنما هو يريد نفع نفسه بلا شك. بل ظاهر حديث ثم سلوا لي الوسيلة، وإن كان أوله يقتضي أنه يأمرهم بما هو من منافعهم ومن مصلحتهم، أنه يريد أن ينتفع هو أيضا صلى الله عليه وسلم، بل علل ذلك بقوله ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهو يسألها، يسألهم أن يسألوا له الوسيلة ليصل هو صلى الله عليه وسلم، ويعدهم من باب المجازات على الخير أنه سوف يشفع لهم عند الله، وليس أنه يقصد في المقام الأول فقط نفع الناس. فالظاهر أنه يقصد أن ينتفع هو صلى الله عليه وسلم بدعاء المسلمين، وأن ينفع المسلمين بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه إن نوى ولو في أمر دنيوي نفع أخيه المسلم لم يخرجه ذلك على الأولى، وإن نوى نفع نفسه ولو في أمر أخروي كان ذلك خلاف الأولى، وليس هو الصحيح. الصحيح أن يقيد الأمر بالأمر الدنيوي والأمر الأخروي. فالأفضل أن لا تسأل أمرا دنيويا، لا تقل له ادعو الله لي في أمر دنيوي محض، بل الأفضل لك وأنت تدعو أن تطلب الدنيا إجمالا لا تفصيلا، لا تقل متعني يا ربي بأزواجي وأولادي ونحو ذلك تقصد في الدنيا، وإنما تسأل الدنيا إجمالا نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نحو رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا معنى ليسأل أحدكم ربه شسعا عليه حاجتها كلها حتى شسعا عليه إذا انقطع. فنحن لا تقل في الصلاة أو في الدعاء اللهم أصلح لي شسعا علي، لكن اقصده أنت تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأنت إذا قلت ذلك ضممت في نيتك وقصدك شسعا علي. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل تفاصيل أمور الدنيا، والله أعلى وأعلم. نقول أعلى ذلك، أعلى أنواع التوسل بدعاء المسلم الصالح أي دعاء الأنبياء، كما قال أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم، قال الله عز وجل: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الصح أن نقول كما قال الله عن أبناء يعقوب، يا إما أنها هو. طبعا سبب الموضوع ده مسألة الكتابة على الكمبيوتر وحطت الآية، هو أصل الكلام كما قال أبناء يعقوب لأبيهم يا أبانا استغفر لنا، لكن تعود الكتاب المعاصرون أنهم يروح حطت الآية إيه على بعضها، ما ينفعش يتقال كما قال أبناء يعقوب لأبيهم قالوا يا أبانا، إنما كان يقول قال الله عز وجل عن أبناء يعقوب، حاكيا عن أبناء يعقوب. قال عز وجل: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فطلب الدعاء من الحي مشروع، المقصود الحي المسلم أو الذي يرجى صلاحه، وذلك أن إذا كان في أمر أخروي مستحب ممن يرجى صلاحه، وأما إذا كان في أمر دنيوي فالأولى تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي قال له: ادعو الله أن يعافيني، ادعو الله لي أن يعافيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. إن شئت أخرت لك، أخرت لك هذا الدعاء وأجعلته في الآخرة وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعوه. وفي رواية قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهب بصري. ومثل هذا أيضا في قصة المرأة التي تصرع سأتي، فأمره حديث الأعمى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي، في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. ففعل الرجل فرد الله عليه بصره. وفي رواية: اللهم شفعه في وشفعني فيه، شفعني فيه، شفعه في يعني اقبل شفاعته في. والشفع أصلا من الزوج، معنى الزوج يعني أنا أدعو وأنت ومحمد صلى الله عليه وسلم يدعو، فهي شفاعة، شفعه في يعني اقبل شفاعته في. أما رواية وشفعني فيه، شفعني فيه، فمعناه اقبل دعائي فيه في أن يكون مقبول الدعاء، اقبل دعائي أن يكفيه، لأنه يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا. فلذلك صح أن يعبر عن هذا بكلا اللفظين، مرة يقول شفعه في، ومرة يقول شفعني فيه، وفي رواية شفعني في نفسي، لأنه قد كان يريد شيئا لنفسه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعه في ذلك، داعيا له في ذلك. شفعني فيه، اقبل شفاعتي فيه أن يكون شافعا لي، أن يكون مستجاب الدعوة. يعني يمكن أن أقول ذلك: ادعو الله لي يا فلان، وأنا أقول: يا رب اجعله مستجاب هذه الدعوة. فيصح أن يكون ذلك إيه؟ بمعنى شفعني فيه، وهو نفسه شفعني في نفسي، لأن هذه الشفاعة مردها إلى إيه؟ إلى نفسه ومصلحته. هذا الرجل قد اختار الحال الأقل، لأن الرسول قال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت، فأمره أن يدعو. الحال الأقل بدليل حديث ابن عباس في البخاري، قال لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم عادت له فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. فكانت عندما يأتيها الصرع يحصل لها نوع من تكشف الثياب عنها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. وهو في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأفضل أن يصبر الإنسان ولا يطلب الرقية والدعاء، والرقية أصلا نوع من الدعاء، فالدعاء والرقية من باب واحد. لذلك لا يسترقون هي نفس هذه في جهة المعنى، أنه قال إن شئت صبرتي، رغم أنها طلبت، لكن قال إن شئت صبرتي ولك الجنة. ومن هنا قال ابن عباس أنها امرأة من أهل الجنة لأنها صبرت، وهذا دل على ذلك أن سؤالها عدم التكشف لم يكن ناقصا لدرجتها، وأنها ما زالت صابرة من أهل الجنة، كانت تصرع ولا تتكشف، يصيبها صرع وكانت لا تتكشف. هو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الأفضل أن يصبر الإنسان ولا يطلب الرقية ولا يطلب الدعاء من الآخرين. أما في الأمر الأخروي الديني وهو ألا تتكشف، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب منها أن لا تدعو، لأن التستر يحبه الله وشرعه وأمر به وأوجبه. فلما كانت عند صرعها تتكشف لم يقل لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإنما دعا لها مباشرة، رغبها في الصبر على الصرع. ولذلك لما صبرت قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ لصبرها. والأعمى قد خيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أن يدعو الله له، مع أن الأفضل أن يصبر على ما ابتلاه الله به. ومن ذلك، وعلى فكرة في بعض الروايات وهي إني أسرع فادعوا الله لي، فلما قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. هذا الحديث يبين لنا المسألة بيانا واضحا، وهو أن الأمر الديني، الأمر الذي فيه طاعة، يستحب أن يطلب فيه ولا يكره ذلك، يشرع ذلك استحبابا، يطلب فيه الدعاء كالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر أصحابه الكرام وهم الأفاضل في هذه الأمة بأن يطلبوا من أويس الاستغفار، وهو أمر مفضول، ولا ينبههم على أنهم إنما ينبغي لهم أن يأمروه بالاستغفار لهم لنفع أويس، ما أمرهم بذلك، وإنما قال إن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر. فدل ذلك على فضيلة طلب الاستغفار من الآخرين. من هذا الباب باب ترك الدعاء، ترك طلب الدعاء في الأمور الدنيوية، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث أصله في مسلم بقصة، قصة سعيد بن جبير، حيث سأل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقال حسين: أنا. أما إني لم أكن في صلاة غير أني لدغت. فقال: وما فما فعلت؟ قال: استرقيت أو ارتقيت، طلبت الرقية. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فإذا سواد عظيم، فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فإذا فرفع لي سواد عظيم، فإذا فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث: وفيهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فيه: فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فلذلك نقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون دل على أن ترك الاسترقاء أي ترك طلب الرقية، وكما ذكرنا الرقية من باب الدعاء، فترك طلب الرقية أفضل، ولكن يمكن أن يرقي الإنسان نفسه، وكذا إذا رقاه غيره من غير طلب، كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال الرقية من الناس كأن يقول لشخص آخر ارقني، كما يذهب كثير من الناس إلى المعالجين أو من يرجى صلاحه للرقية، فالأولى ألا يسترقي العبد. وفي هذا الحديث: فقام عكاشة بن محصن ابن محصن أو محصن الأسدي فقال: ادعوا الله يا رسول الله يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فقد طلب الدعاء لأمر أخروي وهو من 70,000 كما ذكرنا، خلافا هذا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. فعندما يكون الإنسان مريضا مثلا ويقول لغير ادعو الله لي يشفيني، هذا خلاف الأفضل مع أنه مشروع. أو كالذي يريد النجاح في الامتحانات مثلا فيقول لغير ادعو الله لي أن أنجح، هذا خلاف الأفضل، بل الأفضل أن يدعو العبد لنفسه، إلا أن يكون هناك أمر ديني أخروي في هذا الباب يطيع الإنسان به ربه عز وجل، فالأمور الأخروية هي التي يطلب الدعاء فيها استحبابا. يعني بمعنى إيه أمر أخروي وراء الأمر الطاعة؟ مثلا الشفقة على المسلمين، هذا أمر يحبه الله، ولذا شرع للصلاة الاستسقاء وشرع لتوسل فيه بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بأهل الصلاح عموما، لأن هذا في مصلحة عامة للمسلمين. فالشفقة على المسلمين أمر يحبه الله، ورجاء الخير للمسلمين أمر يحبه الله، وعموم الخير على المسلمين أمر يترتب عليه استمرار عبادتهم ودعائهم. ومن سأل أمرا دنيويا متضمنا لمحبوب أخروي، كمن يقول لآخر ادعو الله أن يرزقني ولدا صالحا يعبد الله، أو ولدا صالحا أو ذرية صالحة، فمثل هذا دعاء مشروع. نقول بل ينبغي أن يسأل الإنسان الأمور الدنيوية إجمالا لا تفصيلا، لأنه لا يدري أين الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسعا عليه إذا انقطع. ولكن ليس من الأدب أن يقول يا رب أصلح لي شسعا علي، إنما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول اللهم أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، وهو حديث صحيح أيضا، ونحو ذلك مما يدخل في هذا الأمر. أما التخصيص بأشياء معينة في الدنيا فالأولى أن ينشغل الإنسان بأن يسأل الله سبحانه أن يعيذه من عذاب النار ومن عذاب القبر، كما في حديث ميمونة، لا حديث أم حبيبة، هذا خطأ، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما قالت اللهم امتعني بأبي بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا، لن يعجل الله يعني لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. الحديث رواه مسلم وأحمد. الغرض المقصود أن طلب الدعاء من المسلم الصالح الحي مشروع، وهو مستحب في الأمور في الأمر الأخروي أو في مصالح المسلمين عامة ونحو ذلك. ومنه حديث الأعمى الذي ذكرناه من طلب الدعاء، لكن حديث الأعمى هذا كان في أمر دنيوي فكان خلاف الأفضل منه، اللي هو من الأمور الجائزة. لا، أما المستحب فهو في مصالح المسلمين العامة. منه قول عمر رضي الله عنه في الاستسقاء عندما خرج يستسقيهم في عام الرمادة، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فكلمة نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، نتوجه إليك به بمعنى نطلب منه أن يدعو لنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي نتوجه إليك بدعاء العباس. فهذا الذي ورد في الكتاب والسنة من التوسل المشروع. كما ذكرنا أن دعاء عمر مع أنه في أمر دنيوي لكن يترتب عليه أمر ديني، وهو تفريج كرب المكروبين، فيه الدعاء للمسلمين عموما وبقاء المسلمين بقاء للتوحيد والإيمان. أما التوسل غير المشروع في باب الدعاء فهو أيضا ثلاثة أنواع، وهذا الباب من أخطر الأبواب، لأن كثيرا من الناس إنما يعني يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى الأكبر والأصغر بناء على أن هذا من أنواع التوسل. فلابد أن نبين درجات هذا التوسل وأنواعه. فالنوع الأول من التوسل غير المشروع أن يطلب من الميت أو الغائب أو الجن أو حتى الملائكة قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وأن يغيثوهم أو يرزقوهم أو يشفوهم، أن يغيث السائل يعني، أن يطلب من الجن أو يقضوا لهم حاجتهم أو يجلبوا له نفعا أو يدفعوا عنهم ضرا فهذا من الشرك. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. نزلت هذه الآية في عيسى وعزير والملائكة أو في الجن الذين أسلموا، والصحيح أنها شاملة لكل هؤلاء، أن الآية لفظها عام وإن كانت نزلت في سبب مخصص. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فأنزل الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعونهم يتقربون إلى الله عز وجل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تدعوهم كيف تدعونهم؟ هذا يدل على أن من دعا الملائكة فدعاؤه هذا من التوسل الشركي، هو يسميه توسلا، سمي توسل لأنه يسميه توسل لأنه يريد أن يقربه إلى الله بذلك أو يستجيب دعاءه بذلك، فهذا لا ينفعه عند الله وهو توسل شركي، كما قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لما عبدوهم لم ينفعهم أن قالوا شفعاؤنا لأنهم صرفوا لهم العبادات، وكذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فدل ذلك على أنهم ما عبدوهم إلا على سبيل التقرب إلى الله وهو التوسل القربة، لذلك قلنا أنه توسل لكنه شركي، كالمشركين الذين كانوا يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى على أنها صور للملائكة، ولذلك اشتقوا لها لهذه الأوثان أسماء مؤنثة من أسماء الله تعالى، اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، فأوثانهم هذه كانوا يعتقدون أنها ترمز للملائكة، واعتقدوا أنهم يدعون الملائكة وأن الملائكة تقضي لهم حاجاتهم تلك، وهم معتقدون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مثل أن يقول القائل للميت أو المقبور أو الولي أو الذي يظنه وليا أو للجن أغثني يا سيدي فلان، ارحمني يا سيدي فلان، ارزقني، اشف ابني، مدد يا سيدي فلان، ابعث لي مددا، هذا بلا شك شرك مرتبط باعتقاد شركي في الربوبية، وهو أنه يعتقد أن الولي أو النبي أو الملك له تدبير في الكون فيرسل المدد ويأمر وينهى ويضر وينفع، فلا يمكن أن يكون دعاؤه للولي دعاء مجردا بالاعتقاد أنه لا أن بالاعتقاد أنه يملك له ضرا أو نفعا، فلا بد أن يدعوه وهو معتقد أنه يملك الضر والنفع. لذلك الأدلة على أن هذا من الشرك هي الأدلة التي ذكرنا، قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكذلك قوله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا النوع الأول وهو الذي ينطبق عليه حد الشرك، لأن الشرك هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا في الربوبية، وهذا حاصل في هذا النوع لأنه يعتقد أنه يدبر الأمر وينفع ويضر، وشرك في الألوهية لأنه صرف له عبادة وهي الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يقول للميت أو الغائب ادعو الله لي، اسأل الله لي، أو اشفع لي في كذا، هذا لا خلاف بين السلف في أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يقل بها أحد من علماء الأمة، وهو من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الأصغر، الفرق بينه وبين الذي قبله واضح، إذ الأول دعاء غير الله، والثاني مخاطبة الميت بما لم يرد في الكتاب والسنة، لكنه لم يدعه، لم يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، لم يصرف له العبادة، لكنه ذريعة للغلو وبدعة ضلالة. بعض المشايخ المعاصرين يقول أن هذا النوع شرك أكبر ناقل عن الملة، ويحتج بالآيات التي ذكرنا عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أو يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول اشفع لي، هي كذلك. نقول لا، الذي حصل من المشركين أنهم عبدوهم من دون الله، قال عز وجل عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا فرق كبير بين أن يصرف له العبادة وهو يعتقد أنه شفيع بهذه العبادة، إذا تقرب له بالعبادات سوف يشفع له عند الله، هذا هو الشرك. أما أن لا يصرف له عبادة وإنما يقول له ادعو الله لي، سل الله لي، كما تفعل ذلك مع الحي، وهو يزعم أن الحي أن الميت يسمع في ذلك في قبره. أما إذا اعتقد له السمع المحيط الذي يسمع المشارق والمغارب، فهذا شرك من جهة الأسماء والصفات، من جهة أنه يعتقد له صفات الرب سبحانه وتعالى. أما لو اعتقد مثلا أنه يمكن أن يبلغه أحد من الملائكة الحاضرين، فلا يكون ذلك من باب الشرك الأكبر، لأن الشرك وصرف العبادة أن يجعل لغير الله، أن يجعل الله ندا، فأين الند في هذا إذا قال له ادعو الله لي؟ وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية واضحا في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، وكذا في رسالته في الفتوى المصرية في حول التوسل، وصرح بأن هذا ذريعة إلى الشرك، والذي يقول أن هذا من الشرك الأكبر مطلقا لابد أن يأتي بدليل، أما ما استدل به ففيه ليس فيه ما يقول، لأن هذا الرجل الذي قال اسأل الله لي أو ادعو الله لي لم يقل أنا أعبد فلانا، ولم يصرف له عبادة بالفعل. يعني كل من يعني يتوسل حتى التوسل الشركي لا يسميه عبادة، ولكنه صرف له العبادة بالفعل حين دعاه. أما ادعو الله لي فهل هذا يسمى دعاء له؟ هذا لا يسمى دعاء، طلب قضاء الحاجات والدعاء. والله أعلم وأعلم. لا، مش بس في التصريح، مش بس كده، ان الفرق بين ده وده ان ده لم يصرف له العبادة. لو هو ما صرحش بانه بيعبده ولكن صرف له العبادة، يعني ذبح له، تقول له بتذبح له ليه؟ يقول لك عشان يقربني لربنا، يبقى صرف له ايه؟ عبادة، يعظمه بهذا عشان يرضيه، عشان هو اللي الباب لربنا سبحانه وتعالى. يا اذا طاف بقبري، لماذا تطوف بقبر الولي الفلاني؟ يقول لأنه يقربني إلى الله، الولي ده لما نطوف به وارضيه هو هيشفع لي، يبقى هذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف له الايه؟ العبادة. أما إذا يعني لم يصرف له عبادة من العبادة، إنما كما ذكرنا قال له كيف حالك يا شيخ فلان، أي أعجبك ما نحن فيه، جاء عند قبره وهو يعتقد أن الأموات يسمعون. احنا بنقول إيه سماع الأموات؟ أن الأصل عدم سماعهم إلا ما ورد به الدليل، لأن الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، شبه المشركين بالأموات في عدم السماع، دل على عدم سماع الأموات إلا ما ورد به الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قليب بدر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وكما في السلام على أهل المقابر من المسلمين السلام عليكم دار قوم مؤمنين ونحو ذلك. لكن لو قال له مثل ذلك، يقول له يعني هو فلان عملي مثلا عندكم أنه ذلك، أو إحنا شايف اللي حصل لنا بعدك يا فلان، يا أبويا مثلا شفت اللي حصل من أخويا فلان ونحو ذلك، فمثل هذا الأمر ماذا يقال فيه؟ هل يقال دعاه ولا خاطبه بما لا يشرع؟ هذا لا يقال أنه دعاه، لأنه لم يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء الأمراض، ما يطلب من الله عز وجل، لم يطلب منه جلب النفع ودفع الضر، وإنما قال ادعو الله لي. لا يشرع هذا، بدعة محدث ذريعة إلى الشرك. أما أن هذا شرك بنفسه فهذا فيه نظر، والله أعلى وأعلم. حتى لو قال بعض المشايخ المعاصرين بشيء من ذلك، لكن العبرة بالدليل، ومن تقدم من أهل العلم يعني يذكر هذا بوضوح كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. النوع الثالث وهو التوسل بذات المخلوق وجاهه، نقول وهو بدعة على الراجح. قلنا على الراجح لأن فيه خلافا معتبرا، فقد ورد عن بعض المتقدمين وبعض الصحابة، مع أن الراجح تضعيفه عن الصحابة فلم يثبت عنهم على الصحيح، وهو قصة عثمان بن حنيف. قد ورد في قصة عثمان بن حنيف راوي حديث الأعمى الذي مضى مع رجل كانت له حاجة عند عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه مشغولا في خلافة عثمان، مشغول عن الرجل لا يلتفت إليه، فقال له عثمان ائتي الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، ثم تعال فسأذهب معك. فذهب معه ودخل على عثمان فقضى للرجل حاجته. هذه قصة رواها الطبراني وذكر قصة الحديث وأصل الحديث كما ذكرناه في التوسل المشروع. أصل الحديث صحيح، وهو الذي ذكرناه في طلب الدعاء من المسلم الحي. وأما هذه الزيادة المذكورة فهي ضعيفة الراجح، ضعفها الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله من جهة السند ومن جهة المعنى. لذلك نقول هو نقل عن بعض الصحابة، أنه قال أنه واحد يقول يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي، هنا ما ينفعش أن يتوجه بالدعاء، هي يتوجه بالذات، ما تنفعش غير ذلك، لأن الرسول قد مات ولم يدعو لصاحب الحاجة عند عثمان ابن عفان، وإنما دعا للأعمى. ففي حديث الأعمى قلنا أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك. أما هنا بقى فلو صحت القصة دي يبقى حنقول فيها إزاي؟ ما ينفعش بدعاء نبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهذا الرجل الذي له حاجة مع عثمان. فأصل القصة صحيح لكن الزيادة ضعيفة، لكن ما دام أن هناك اجتهاد في الباب قلنا بدعة على الراجح. وقد نص على أن هذا مختلف فيه ولا ينكر على من فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمن توسل بهذا هذا ندخله في الخلاف السائل لوجود الخلاف، لأن البعض هيقول لك لا الحديث صحيح الطبراني صححه مثلا، نقول لا الحديث نذكر الرواة واحدا واحدا ونبحث فيهم، يعني الصحيح أنه ضعيف من جهة السند، وتفصيل ذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب التوسل أنواع وأحكامه، ذكر ضعف هذه الزيادة التي فيها القصة. فلكن ندخله في الخلاف السائغ، فمن توسل بهذا النوع من التوسل فقد أخطأ ويفتى بأن ما فعله خطأ، لكن لا يضلل ولا يبدع بعينه. رغم أن نقول أن ده بدعة، لكن فرق بين أن يبدع بعينه ده بعد إقامة الحج عليه، وأما إذا كان ما زال يأخذ بقول من يقول بالجواز كما ينقل الإمام أحمد فالمسألة فيها اجتهاد فلا يبدع بعينه. فبعض أنواع البدع فيها اختلاف، فمن قال الراجح لا يجوز فهو المصيب، ومن قال الراجح أنه يجوز لا يخرج عن دائرة أهل السنة، بل قد قال قولا مرجوحا. ممن روي عنه القول بذلك الإمام أحمد رحمه الله حين ذكر المروزي عنه في كتاب المناسك دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير مرجح عند المحققين في المذهب الحنبلي كشيخ الإسلام التيمية، فهو يرى أن هذه الرواية مرجوحة، حيث قال في الجواب على مسألة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ولا، فقال الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك فهو مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به صلى الله عليه وسلم في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به في الدعاء يعني. وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحالف به قولان. هو بيذكر هذا مع أنه قول باطل بلا شك، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينعقد وجائز، قول باطل لمخالفته الحديث الصريح. يقول وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به صلى الله عليه وسلم، كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد اللي هو الأنبياء والملائكة باتفاق، والرواية الأخرى تنعقد النبي صلى الله عليه وسلم به، تنعقد اليمين به صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله ولا يقسم على الله بمخلوق. وأحمد رحمه الله في إحدى الروايتين قد جوز القسم به صلى الله عليه وسلم، فلذلك جوز التوسل به. لكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به، إذن فلا يتوسل به. لذلك نقول أن هذا القول رغم أنه منقول عن الإمام أحمد، لكن العبرة بما ثبت في السنة. وهذا الإقسام به صلى الله عليه وسلم مخالف لنص الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. والتوسل به صلى الله عليه وسلم في دعائه قد أعرض عنه الصحابة رضي الله عنهم وتركوه رغم استحضارهم له، حيث توسل عمر بالعباس دون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذا القول بأن من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقد يمينه ووجب الوفاء به قول باطل قطعا من جهة الدليل، لمخالفة الدليل الصريح. ولذلك نقول هذا ليس خلافا سائغا، خلاف التوسل ففيه احتمال. فهذا مذهب الإمام أحمد نادر جدا أن توجد فيه أقوال من هذا النوع، لكن هذا أحد الأمثلة، لأنه كل يؤخذ من قوله ويترك، وما من أحد من أهل العلم إلا وقد غابت عنه السنة في بعض المسائل. يمكن أن يحمل قول الإمام أحمد في التوسل في رواية المروزي على أنه أراد التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهو من باب التوسل بالعمل الصالح. لذلك نقول إن التوسل بالحق والجاه، وهو النوع الثالث من التوسل غير المشروع، وهو أن يقول اللهم نسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بفلان، يعني بذاته، توسل بدعي على الراجح. أجازه بعض العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم المنقول عن الإمام أحمد، وكالعز بن عبد السلام صرح بمشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجازه البعض بعموم الصالحين كالشوكاني. لكن الصحيح من حيث الدليل وقول أبي حنيفة وأصحابه، ذلك أنهم قالوا لا نتوسل بمخلوق. وإن كنا نقول إن هناك توسلا بالمخلوق، إحنا بقى بنصحح أنه مخلوق العمل الصالح نتوسل به، ونتوسل بدعاء المسلم الصالح، فهذا أيضا إيه؟ مخلوق. العمل الصالح مخلوق، ودعاء المسلم الحي مخلوق. أما التوسل بالحق والجاه والذات فهو بدعة لم يرد في كتاب ولا سنة، وقد تركه الصحابة مع استحضارهم له، كقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فعمر لم يتوسل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحقيقة كان يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته ولا بجاهه، فإن ذاته موجودة، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وجاهه قائم صلى الله عليه وسلم، منزلته عند الله عظيمة. ومع ذلك ترك عمر والصحابة معه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فالصحابة كما ذكرنا كانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم، وهو الآن دعاؤه غير موجود، وطلب الدعاء منه غير ممكن. يا رسول الله ادعو الله لنا، استسقي الله لنا، هذا غير ممكن. لذلك عدلوا إلى التوسل بالعباس وقالوا نتوسل إليك بعم نبيك. ومسألة التوسل من القضايا الشائكة التي حاول البعض من المعاصرين التخلص فيها من النزاع القائم بين المنهج السلفي والمنهج الصوفي بالتوسط الدائم، منهجه دائما على التوسط بين الفرق المتنازعة، الشيخ حسن البنا رحمه الله، فقال إن الدعاء إذا اقترن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة. هو لو اقتصر على النوع ده كان يبقى صحيح، لكن الكلام مهم كما ذكرنا، لأنه من التوسل ما هو من مسائل العقيدة باتفاق. فالذين يدعون غير الله يسمون ذلك توسل، ومجلة الأسلام وطن مليئة بهذا الكلام بتاعت الصوفية بتاعت التطبيق العزمية، يقولون إن يا سيدي فلان ارحمني واغفر لي جائز ومشروع، ومن ضمن استدلالاتهم بيقولون إن الشيخ حسن البنا بيقول خلاف فرعي. فهناك ما هو شرك أصغر، مثل ادعو الله لي اشفع لي عند الله، فهو لأنه ذريعة إلى الأكبر. أما النوع الثالث فليس شركا، لأنه يتوجه إلى الله بالدعاء فيقول اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان، إلا لو اعتقد بقى إن جاه فلان وحق فلان معناه بيدبر الكون، يبقى ده شرك في العقيدة في الربوبية وليس في الألوهية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نص على المنع من هذا التوسل، لكنه لا ينكر على من فعله، فلا ينكر على من توسل بالحق والجاه، ولذلك فلا يصح أن يقال أن كل أنواع التوسل فيها خلاف سائق. ومن الخطأ أيضا إطلاق القول بأن كل توسل بالمخلوق شرك، كالشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب عقيدة المؤمن بيقول التوسل بالمخلوق شرك. لا، التوسل بالعمل الصالح توسل بالمخلوق، ده مشروع، والتوسل بدعاء المسلم مشروع وهو توسل بمخلوق، والتوسل بالحق والجاه غير مشروع ولكن بدعة وليس بشرك. فالتوسل بدعاء كما ذكرنا هذا الكلام. فالخلاف الفرعي فقط في النوع الأخير التوسل بالحق والجاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.